وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد في موضوع فريد في موضوعنا عن رجال الفكر والدعوة. ونبدأ بالشخصية الأولى، وهي شخصية مميزة يعرفها جميعنا، سيدنا عمر بن عبد العزيز. المرة الماضية أو بلقاء آخر لقاء كنا عم نحكي عن الإمام الحسين الذي استشهد في سنة 60 هجري. سنة 61 ولد عمر بن عبد العزيز، عشان نفهم شيء، إنه كلما أفل نجم ظهر نجم. الله عز وجل لا يترك هذه الأمة بدون ما يبعث لها رجالها اللي يحملوها. مثل ما متذكرين كمان بالعام الذي توفي فيه الإمام أبو حنيفة ولد الإمام الشافعي، فغاب نجم وبزغ نجم. بس الغريب إنه بالعصر الذي ولد فيه عمر بن عبد العزيز، مع إنه مو كتير بعيد عن عصر النبوة، ولكن مظاهر الجاهلية كانت قد عادت. يعني سيدنا علي انتهت خلافته بسنة 40 هجري، جاء سيدنا معاوية، ثم يزيد بن معاوية، ثم مروان ابن الحكم، ثم عبد الملك ابن مروان. بهالمرحلة هاي في مظاهر جاهلية عادت إلى السطح. ف يعني يمكن هاي فيها عزاء لنا بسيط، انه احنا يعني بعاد عن عهد النبوة ب 1400 سنة، فلو رجعت مظاهر الجاهلية يعني ها صارت تنبلع شوي. وان كان هلا بنشوف كيف انه يعني قدروا الله مرضى عنه يقضوا عليها من جديد. فاول هذه المظاهر عادت العصبيات القبلية والنعرات الطائفية. وبعد أن حول الإسلام هذه الأمور إلى رذائل، عادت في ذلك العصر، في العصر الأموي، إلى مفاخر. فعادوا يفتخرون بقبلياتهم وبانتماءاتهم، وعاد العربي يفتخر على العجمي، والقرشي يفتخر على الأعرابي، ورجعت النعرات والمشاكل. طبعا هي أول سمة من سمات المجتمع الجاهلي، بينما المجتمع الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم صهر كل القبليات وكل النعرات، هو سماكم المسلمين. لذلك لما نرجع هلا بزمن فيه نعرات شمالي وجنوبي، شرقي وغربي، جامعة سمية وجامعة أردنية، إذا نرجع للنعرات نرجع للجاهلية ألمانية، نرجع للنعرات نرجع للجاهلية. هاي أول سمة. السمة الثانية، انقلب الدوافع العمل من عمل لله ولمصلحة الإسلام ولمصلحة الجماعة إلى عمل فردي أناني مصلحي، فصار الناس تسعى لمصالحها الخاصة، وصار هذا هو دافع العمل. وشفنا بعدين نتائج شو اللي طلع. فعلى سبيل المثال في قصة ذكرتها لكم إياها مرة، إنه رؤساء القبائل وصلوا لمرحلة من التنافس ومن السعي وراء مصالحهم، لأنه يعملوا تمثيليات مشان يقنعوا الناس إنه هن أحسن. بعد انه هذا كان ما كان هو المطلوب، كان فلان هو رئيس القبيله لانه هو فعلا غني وهو فعلا كريم وهو فعلا قلبه كبير وهو فعلا، لا صار يمثل. ففي قصه مشهوره بين حوشب بن يزيد وعكرمه بن ربعي، كانا يتنازعان الشرف ويطعم الطعام. فكان هذا يعزم 20، هذاك يعزم 30، هذا يعزم 100، هذاك يعزم 200، هذا يذبح 100 جمل، هذاك يذبح 200 جمل، ليس لله ولا لحاجة الناس، يمكن يذبحون ويكبون، ولكن كان ليقال أنه كريم ويقال أنه عظيم ويقال أنه كبير. وصلت لمرحلة أنه في واحد بده واحد ينفس الثاني، فقرر يعمل مكيدة، فراح لعند تاجر قمح قال له الله الله فيا، بدي أطلب مساعدتك كرمال الله. قال له شو بدك؟ قال له بدي تعطيني كل القمح اللي عندك وبدفع لك حقه، يعني حقه كتير كتير، بدفع لك إياه بعد سنة، يعني من هون لسنة بضلني بتدفع لك حقه، بس هلا أعطيني كل شيء عندك. قال له شو بدك فيه؟ يعني شو بدك فيه كل هالكمية؟ قال له أعطيني. باعه كمية بالدين بالآجل بسعر غالي، المهم أعطاه كمية كبيرة. راح هذاك حفر حفرة قد هيك، حفرة كبيرة أكبر من هالسجادة، أكبر من الأوضة، وحط هالعجين فيها وحط هالمي فيها بالليل، وجاب من جماعته طبعا، بلشوا يعجنوا يعجنوا يعجنوا لحتى ساوى بهالحفرة الكبيرة اللي هي قد هالأوضة، ساواها عجين كلها عجين. يعني هذا ما بيتاكل بأشهر، شو ما بده إياه يتاكل، سوا عجين. بعدين طبعا حفرة بالأرض، بعدين حط عليها جذوع شجر ونخل غطاها تماما، صارت مبينة هيك شيء أخضر. وراح أخذ فرس نوعية يعني مثيرة، وداها لعند الخيل تبع خصمه، مشاها قدام الفرق الخيل تبع أو الحصان تبع منافسه، والحصان هداك جن جنانه ويمشي له إياها، هداك جن قطع الحبل وركض، فهن ركضوا بالفرس اللي معهم هيك، وصلوا لهذيك القرنة عند الحفرة، ميلوا من وراها، وقفت وقفوا له إياها تستنى. إجا هداك الحصان ادعس، غرق وين؟ وقع بالعجين. العجين وصل غرق الحصان، وصل لتمه، وصاحت الناس لقد غرق حصان حوشب في خمير عكرمة، يعني غرق بالعجين اللي كان عكرمة بده يعمله ليطعمي الناس. وانتشر الخبر، طبعا كل الناس يجي تشوف انه معقول هذاك، يعني من كرمه عنده خميرة وعنده عجين لدرجة انه الحصان يغرق فيه، هو بس سواه مشان هالقصة. هذاك طبعا اجى شاف حصانه غرقان، انه شو كل هالعجين، انه فعلا هذاك الزلمة كان عامل اكرم مني فعلا. هذاك هو هذاك لا كرم ولا انما مكيدة ليظهر. فلما تصير الدوافع شخصية فردية وانانية ومصلحية، هي من مظاهر الجاهلية. الامر الثالث اللي صار تحول بيت المال من ملك للأمة إلى ملك لفرد أو أفراد. كان بيت المال هو ملك الأمة، بينصرف فيه على الأمة، بينعطى للفقراء، بتجهز الجيوش، بتنعطى الرواتب، بيندفع فيه للدعوة، بيندفع فيه النفقات للدولة تحتاجها. هذا هيك بعهد سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، ثم شيئا فشيئا صار بيت المال يتحكم فيه مين؟ الخليفة. الخليفة بيصرف، الخليفة بيتمصرف. سيدنا عمر مرة دخل على بيت المال، قام شاف جماله عنده كم جمل تبعاته حاطينهم بالمرعى جنب مرعى بيت المال، بس مين اللي عم بيطعميهم ويدير بعليهم؟ نفسه خادم بيت المال. قام قال له شو هدول؟ قال له هدول تبعات، يعني تبعاتك، جابوا ابنك عبد الله بن عمر بس مشان انطعميهم يعني. قال له طبعا انتوا بتضلوا بتقولوا هدول تبعات امير المؤمنين، هدول وصاية امير المؤمنين، بتطعموهم اكثر ما بتطعموا بقية الجمال؟ لا، ودوا لي اياهم على البيت، اكلوا ولا ما اكلوا؟ ما بدي ياكلوا عشب زيادة على مصلحة بيت مال المسلمين. هي نماذج، وجانا بعدين نماذج الخلفاء الأمويين يلي بلشوا يتمصرفوا ببيت المال، يصرفوا فيه على الطالع وعلى النازلة، على الحلال وعلى الحرام. وصلت لمرحلة صاروا يعطوا الشعراء، بيجي شاعر بيمدحوا بقصيدة عطوهم بيت المال، صاروا يصرفوا المصاري على ما يحل وما لا، يساووا حفلات، يساووا عشيات، يساووا حيمر معنا المرة الجاي أو بعد كم مرة، المأمون لما تجوز صرف صرف صرف صرف. طبعا اتحدى هلا الوليد بن طلال يكون ساوي مثله يعني. وفعليا يمكن انا راح احكي لكم عن الشيء اللي صرفه. صرف شيء ما حدا صرف مثله. يعني كيف القصة؟ حط صينية فيها أسماء قرى وخيول وجواري وضيفهم للمعازيم. كل واحد بيتضيف شغلة، بياخد الورقة بيفتحها بيلاقي مثلا سحاب، بتصير سحاب إله. بيلاقي الخيل الأبلق، بتصير الخيل الأبلق إله. بيلاقي الجارية سوسو، بتصير سوسو إله. كل واحد بيطلع له سحبة، بيطلع هي ضيافته، هي ضيافة الخليفة، هي جزء من أشياء سواها بعرسه المأمون الله يسلمه لأمه. فلما صار بيت المال ملك لهؤلاء الأفراد، هذا الكلام سبب مشاكل. لما صاروا يقربوا الفساق ويعطوا، وصلت لمرحلة يفوت الأخطل وهو شاعر مسيحي حاطط الصليب وماسك كأس الخمر، يفوت لعند الخليفة سكران وعم بيحكي شعر، يقعدوا الخليفة جنبه ويسمع منه وينبسط عليه ويتصبب عليه. بالمقابل العلماء الصالحين والدعاء المخلصين لا يسمع له، انه خلصتوا يلا الله معكم، كتر خيركم يا أسيادنا. هذا خلونا بعد نعرف ننبسط. لما قربوا الفساق وبعدوا الصالحين، هي من مظاهر الجاهلية. لما انت تقعد مع فلان بتفرفط روحك منه، ليش؟ طول مو قاعد بقولنا صلوا، طول مو قاعد بقولنا لا تسبوا، طول مو قاعد بقولنا لا تحكوا على البنات. بالمقابل فلان والله شو هو القعده معه غير سكر، والله الواحد بيضحك هيك بيعرف مع اخي ما في شيء بهالدنيا بيسعد الا على فسق، طبعا على طهاره وعلى صلاح وعلى رفيق ظريف. مو بالعكس، يكون الواحد ضحكته حلوه ونكته ظريفه مو غلط، بس قصدي على فسق. يعني كلهم كم مسبل هذا اللي حكاهم، كلهم كم شغلة، هي مشكلة. لما نقرب الفساق ونبعد الصالحين، هي من مظاهر الجاهلية. فصار هذا الكلام بهذا العصر، وصلت لمرحلة شاعت مظاهر الترف، الغناء، صار في عندهم غناء. يجي المغني يعدو، وصل لمرحلة فات مرة مغني على بيت فساو حفلة يعني، فالناس بالطابق الفوقاني مشان تسمع للمغني انهار السقف، وقع المغني طبق فعص المغني وكل الحضور ماتوا كلهم مشان يسمعوا غناء. صارت مظاهر بيوت الخلفاء وقصورهم صارت من مثل أباطرة الفرس والروم. وصلوا لمرحلة من هالخدم والحشم والقصور هلا ديننا ما بيحارب ولا تنسى نصيبك من الدنيا، صح؟ بس بالمقابل ما بيسمح لنا انه نتمادى بالترف. لذلك النبي لما كان قاعد على الحصير وعلم الحصير على جنبه الشريف، شافه سيدنا عمر صار يبكي، قال له ما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله كسرى وقيصر عم بتنعموا على الحرير، وانت رسول رب العالمين جسدك على الحصير عم بيعلم، تعلم هيك علم على جلده الشريف. فقال له انه يعني لا تقارني فيهم، وهن اختاروا الدنيا، ولو كان بيختار الدنيا كان بيختار الدنيا، بس نحن مو مطلوب منا نختار الدنيا، نحن الدنيا دار ممر وليست دار مقر. فنحن بنقدر نتمتع بس ضمن الحدود. لذلك إذا متذكرين درسنا بالفقه، تمتع بالمصاري قد ما بدك، بس ما بيصير تاخذ اواني من ذهب، احنا مثل ما قلنا احنا فيات من ذهب. ليش؟ انه هذا حد الترف الزائد. في شغلات لا ممنوع، مهما ترفه غتني ساوي بدك اياه، بس في حد هذا لا يرضي الله. لكن رح اشوف بعدين عمر بن عبد العزيز شو ساوى، كيف نظر للامور. فلما صار مظاهر الترف من غناء ومجالس أباطرة، ومثل ما قال النبي حتى تتبعونا سنن من قبلكم، يعني تساوي تقلدوا الأقوام الثانية بأدق التفاصيل السيئة، فهي هي يعني من علامات قيام الساعة. نحن نقول هي من مظاهر الجاهلية. رغم ذلك بقي للعلم وأهل العلم وأهل الدين منزلتهم وفضلهم ومكانتهم. وذكرنا لكم المرأة الماضية في قصة هشام بن عبد الملك لما أراد أن يحج وما قدر يوصل الحجر الأسود، وجاء زين العابدين، كان هذاك بعد ما حاول يطوف ما قدر يوصل للكعبة، يعني الحجر الأسود قبله، فتضايق وقعد. بعد شوي لقى الناس تبعد يفضل المسعى، ولقى واحد ماشي ووصل الحجر الأسود، وقف قبل الحجر الأسود، وقف دعا عباب الكعبة، ما حدا يقرب عليه ويدعي، انبسط حمل حاله وطلع. رجعت الناس تتكاثر، هشام بن عبد الملك قال لهم منها أنا بحد خدم وحشم وجنود وحراسة وبعد وقيم وعط ما قدرنا نوصل الحجر الأسود، وهذا الزلمة مين هذا اللي إجا وفات وطاف على مهله وقبل الحجر ودعا وأخذ راحته؟ فقال له الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والحل يعرفه، والبيت والحرم، هذا ابن رسول الله، هو زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء. فكان أهل العلم لهم مكانتهم، والصحابة لهم مكانتهم، والتابعين لهم مكانتهم ولهم مجالسهم. وذكرنا إذا متذكرين بقصص الإمام مالك اللي يعني عاصر، خلينا نقول هذول الخلفاء، احتفظ بمكانته العلمية، ولما كان يجي على المدينة قالوا له تعال روح زور الخليفة بدياك بالقصر، فقال له: العلم يؤتى ولا يأتي. إنه اسمحوا لي ما بدي أروح على قصره، بده يعني يجي لعندي. قالوا له: الخليفة يريدك. قال له: إن كان يريد سؤالا فليسألني في المسجد. إجا الخليفة قال له: إذاك تحضر الدرس بالمسجد بس إلي يعني شروط. الشرط الأول إنه بتجلس حيث ينتهي بك المجلس، وما تخترق الصفوف وتجي تقعد تنصمد قدامي، تقعد محل ما بده، وبتقعد وعادي مثلك مثل الناس. فإجا هارون الرشيد دخل، فجنوده جابوا له كرسي، فقعد على الكرسي والناس قاعدين، مش الإمام قاعد عم يعطي الدرس بعيد هيك. فالإمام عم بيحكي هالدرس وكذا وكذا، بعدين قال لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. وطلع عليه، فهذاك قال لهم: إيمو هالكرسي، وقعد على الأرض وفضحتونا مع الزلمة. من تواضع لله رفعه الله. أنت عم تقعد على الأرض إيه، بس أنت الله بيرفعك فوق، هذا اللي بيهمك. فكان أهل العلم لهم مكانتهم ولهم دورهم. المظهر الأخير من مظاهر الجاهلية فساد الحكومة الحاكمة. من بدأوا بموضوع توريث الحكم لما غيروا، كان نظام شورى فساوى سيدنا معاوية توريث، ورث ابنه وصار ابنه بده يورث هذا الكلام وراثة، وانتهاء بفساد الوزراء بمصالح الوزراء، صار كل وزير إلى مصالحه الخاصة وبده يمشي مصالحه وبده هي. وهذا الكلام موجود في كل عصر فيه جاهلية بده يصير هاي المظاهر. لذلك لما نشوف هاي المظاهر نعرف إنه نعيش في جاهلية جديدة، لما صار في إلهم يعني مصالحهم ويبدو يمشوا مصالحهم على مصلحة الشعب. طيب في كل هالمظاهر الجاهلية يعني إنه كيف نخلص من كل هاي الأشياء؟ يعني شغلة معششة كتير، فكان بدنا معجزة لحتى نطلع من هذا الجو، فهي معجزة. ولكن إذا عرفنا إنه بطل المعجزة هو عمر بن عبد العزيز، فهذا بده أكبر معجزة ليصير بني آدم، لأنه كان عمر بن عبد العزيز مو مثله مثل بس أي ابن عم من أو من أبناء الأمويين يعني، لا، هو كان أكثر واحد من الأمويين غنى وترف وشوفة حال. بيقولوا قالوا عنهم: كان أعظم أموي ترفا وملكا، كان أكثر واحد عنده ترف. فبصراحة أنه هاي الشخصية تكون هي البطل تبع الحل أو هي مفتاح الحل، فهي بدها معجزة. بعدين نشوفه شو بده يساوي. كان قالوا عنه: غذي بالملك ونشأ فيه، يعني كان يرضع الملك وهو صغير يرضع رضاعة. المول عم تحكي عن عائلته كلها خلفاء، كلها أمراء، وكلها عايشين بالترف اللي عاشوا الأمويين. ريحته كانت معروفة، كان يحط أنواع من الطيب، إذا مشي بشارع يعرفوا أنه عمر بن عبد العزيز مرة من هنا، تعصف ريحه. كان له طريقة مشي اسمها المشية العمرية، البنات يتعلموا يمشوا مثل ما بيمشي عمر، يعني هي كانت موضة البنات إذا بدهم هذا بيمشوا مثل ما بيمشي عمر. هذا عمر هو اللي كان شو ما كان لابس، إذا بس طرف عبايته هيك وقع ما بيحمل حاله، ما بيحملها بيضبطها، مش لحها وضل ماشي. ويمكن يكون حقها مئات الألوف. إذا نعله انشلحت شحاطه منه بيتركه وبيمشي، بيجي عبده، العبد بيجيب له إياه شعاره، هاي وقعت منك، بقول له أنت مو هي، أنت حر لوجه الله، روح وامديه. ترف ترف ترف ترف. كان يحط خاتمه بعلبة طيب، تتوسخ يعني يتوسخ الخاتم من الطيب، يعني يعني يعني عم نحكي عن بني آدم مترف جدا، شايف حاله جدا. أبوه كان والي مصر، عمه كان خليفة، كل أولاد عمومه خلفاء، يعني زلمة نشأ في هذا العصر، ونشأ بالعصر اللي كله جاهلية. نقول يعني نشأنا نحن بهذا البيئة، نحن طلعنا بهذا الجو. ايه صح، عمر بن عزيز طلع بهيك جو. شو صار بعمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز ممتاز بشغلتين غيرت له حياته، أو هن مفتاح الحل. طبعا الشغلة الأولى هو صفاء وطيب منبته، يعني هو كان أموي، وصح أبوه عبد العزيز اللي هو إنسان خليفة أو أمير عادي، بس هو كان له ميزة كتير رائعة، إنه ستو أم أمه هي صاحبة قصة اللبن المشهورة تبع سيدنا عمر، اخلطي الماء باللبن، قالت إن أمير المؤمنين عمر نهانا عن ذلك، قالت للأم وأين عمر ليرانا؟ قالت إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. هاي القصة صارت بليلة من الليالي سمعها سيدنا عمر، سمع شاف مين هالبنت اللي قالت إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. هالبنت عندها تقوى، هالبنت مراقبة الله، هالبنت نموذج صالح للمسلمة، علم البيت. تاني يوم راح سأل عنه مين ساكن بهذا البيت، قالوا له أمه وبنته بيشتغلوا ببيع اللبن. قال له البنت متجوزة؟ قال لا. جاء ساوى اجتماع لأولاده، جمع أولاده، قال له من ترغب في زوجة؟ من يرغب منكم في زوجة؟ فشكتوا، ما واحد متجوز، كان في منهم شيء متجوز وفي اثنين عزابية، قالوا ما لنا رغبة بزوجة. قال له أنا لقيت واحدة، إذا ما بتتجوزوا أنتوا بتجوزها أنا، بنت ما بتتضوع من إيدنا، بنت عندها ميزة مو موجودة عند حدا، الأمانة والتقوى. قال له عاصم، قال له لا بتتجوزها أنت، بتتجوزها أنا ليس لي زوجة. قال له ماشي زوجتك يا، راح قالها بدي جوزك لابني عاصم، وافقت فتزوجت عاصم، فصارت كنة عمر ابن الخطاب. عمر ابن الخطاب هاي اللي هي زوجة عاصم جابت بنت هي أم عمر بن عبد العزيز. طب شو يعني إذا كانت ستو كنة عمر بن الخطاب؟ لا يعني كتير طبعا، معناها هو عم تجري فيه دماء عمر بن الخطاب. بس شو المشكلة؟ مو المشكلة بالدم، مشكلة بالتقوى والمنبت، مشكلة بالترباية والبيئة. لذلك يا شباب كثير هذا الموضوع مهم، موضوع انه الصلاح يأتي من صلاح الأهل، وكان أبوهما صالحا، يأتي من صلاح المنبت الذي نبتت فيه النبتة. لذلك انتم اعكم تفكروا انه انتم مناح لانه انتم حابين تكونوا مناح. انتم لو لم تكونوا يعني نشأتم في منبت صالح ما كنتوا صرتوا هيك. قلت لي هي عكرمة ابن ابو جهل، ابو جهل وهو طلع هذا، يعني هلا تركت كل الدنيا وشبهت لي حالك بعكرمة ابن ابي جهل. اللهم ارضى عن عكرمة، هذا اصطفاء زياده عن اللزوم انه ابو جهل وطلع البني ادم منيح. بس 99% من الامه الاسلاميه بيكونوا مناح لانه منبت اهلي هنا مناح وكان ابوهما صالحا. لذلك لما نقول لكم لما تفكروا تتجوزوا دوروا على وحده منيحه لانه منبت اولادكم حيطلع من بين ايديها. فبقول لكم لا تتجوزوا سريلانكيات. تقول لي يعني هلا انتم مو بتقولوا لا فضل لي عربيا على عجميا الا بالتقوى. انا عاجبني سريلانكيه ما بتسلم، خذ سريلانكيه حفظ قران هي منيحه. معلش لانه نحن الضرب على حفظ القران، احنا ما بهمنا العرق بس بهمنا اذا كان في حافظه قران ولا اذا هي شغل اساطيح وبرندات وبتغني هندي وباكستاني. دوروا على نساء صالحات. اذا انت يعني كمان مالك كثير كثير يعني كنت من هذا المنبت لسبب ما، فلا تطالع اولادك الا من هيك منبت. انت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. لا تقبل لاولادك يطلعوا بمنبت غير صالح. احيانا في شاب لك انا عجبتني فلانه، طب واهلها؟ إيه ما حتشوفها، خلاص انا حاتجوزها وانا راح اتولى تربيه اولادي. لا عمو، بكره اولادك حيروحوا على بيت جدهم، على بيت خالتهم وعلى بيت خالهم، حيتاثروا بجوهم. اذا انت تخاف الله عن جد وتريد اسره صالحه عن جد ما لازم ترضى، بدك تبحث عن ذات الصلاح والتقوى، تبحث عن بيت الدين، تبحث عن الاسره التي بتطعمي اولادها حلال. انا مره سالوني عن وحده ابوها كان بيشتغل ببنوك وحرام وربا وزلمه يعني هيك مرابي. قلت لهم للاسف هاي البنت هي مو ذنبها، بس يعني مو هي البنت الـ الـ الـ الـ الـ الرائعه اللي يعني عم نتمناها لشبابنا اللي بدنا. طبعا تقولي هي شو دخلها؟ لا ما غذية بالحرام في النار أولى به. هلا هي بالنسبة لها هذا امتحانها، وهي في لها حكم كيف تتعامل مع أبوها المرابي ومصريات أبوها وإلى آخره. لكن هذا الموضوع كتير خطير. حتى أنت بالمناسبة اللي بيعرف إنه أهلي عنده مشاكل مالية يراجعني، نحكي بالموضوع. أنا حأفتح الموضوع مرة من المرات. إحدى الأسباب التي تجعل ما عم نحفظ قرآن وما في فتوح وما في دين وما في توفيق وما في أخلاق وما في هذا، إنه في شبهات بالمصاري التي نشأنا بها. بنت أبو جهل؟ ممكن. يعني عكري ما أسلم. أسمعت كمان إنه سيدنا علي كان يفكر يتجوزها. أبو جهل ولا أبو لهب؟ آه. أبو لهب النبي كان مجوز بناته لأولاد أبو لهب. لا لا. سمعت إنه لا سيدنا علي كان بيجوز. صح. لذلك أول شيء النبي حرم على سيدنا علي كل أنواع الضرر، قال له بنتي لا ضرر لها بشكل عام، يعني إنسى أي واحدة ما تجوز عليها يعني. الأمر الثاني هي مثل ما قلنا هذا الخوف، الخوف من المنبت الذي نشأت فيه. هلا البنت ما لها ذنب، أنا برجع بقول البنت ما لها ذنب، بس إذا أنت مخير بين إنسانة، فرق بين واحدة تكون أهلها متدينين وحفظت القرآن الكريم وقلبهم على الله، وبين واحدة عادية، أنت مسؤول عن اختيارك. البنت ما لها ذنب، هديك نشأت بهذا البيت، علما أنه أعرف أناسا نشأوا في بيوت، هلا كان عم يحكي لي الله يسهل عليه، يعني في بنات نشأوا في بيوت الأب ملحد والأم ملحدة، طلعوا البنات من كبار الداعيات، ما دخل ما دخل. لكن الفكرة انه انت لما بدك تنقي احرق، دور شوف على مين عم تنقي. نقي بيت الصلاح والتقوى، نقي البيت اللي لما ابنك قاعد عند جده ما عم بيسمع كلمات، ولما طالع مع خاله انت عارفان وين طالع. يا ما سمعنا عن شباب خرق يقول له مين، يعني بيحكي لي انه مثلا انت شو سبب انحرافك؟ خالي. يا عيني. مين اول مين علمك على كذا؟ طبعا الخال والعم، يعني هن اثنين صعبين. بس كتير مهم موضوع المنبت. ذاك احرزوا على المنبت الطاهر. فهو جرت فيه دماء عمر بن الخطاب، لذلك طلع عمر بن عبد العزيز. سيدنا عمر اختار البنت، ما قال لهم بنت مين وليش مطلقة، ويا ترى هي لما ابوه لما جوزها طلقها ما دخلنا، خلصنا. المهم البنت رائعة، البنت دينها رائع، البنت ممتازة، البنت نقل، دور على البنت، دور على البنت اللي دينها بيناسبه واللي خلقها بيناسبه فاختارها. ما هيك يعني؟ طب امها ما كانت منيحة؟ صحيح يعني. وبالآخر أنت ما رح تأخذ شيء 100%، بس هو فعليا دور على دين، أخذ دين البنت، وهي اللي كانت سبب لذلك. يعني البنت منيحة بس طلع ابنها شغلة خارق. يعني بتحسن النسل لما أنتوا شباب الدين تأخذوا البنات المناح، بيطلع عنا جيل مختلف تماما. هلا نحن هذا الجيل، أنا بتقول لي شو بقول لك، هذول لعيونك عم تشوفوا هدول الأسى. تعال رجع لتاريخ ماضي أبهاتهم وأمهاتهم، للأسف كله كان يعني هلا نحن هون غير الموجودين، نحن الحمد لله مناح، بس أهلينا شو كانوا؟ كان عندهم قصص وسيار. بس أنتوا إذا كنتوا مناح بكرة أولادكم شو حيطلعوا؟ ما بيطلع عندهم إن شاء الله قصص وسيار. هاي الفرق. الميزة الأولى لعمر بيفرق عن كل أولاد عمه، إنه هو في نسب طاهر. فأخواله أولاد عمر بن الخطاب، أولاد خاله، أولاد يعني شو الفكرة، عايش بهذيك. لذلك حنشوف إنه هو نشأ في المدينة المنورة، بداية نشأته عمر بن عبد العزيز كان في المدينة المنورة، حب المدينة، حب أهل المدينة، حب علماء المدينة، حب مشايخ المدينة. الأمر الثاني وهي هي اللي كثير مهمة، العامل الأساسي في شخصية عمر بن عبد العزيز، صحبته للعلماء والأتقياء وحضوره لمجالس العلم وتحصيله العلوم الشرعية. صحت له سيدنا عمر فرصة، رغم أنه كان مترفا وكان بالمعنى مفزلك وكان عايش حياته، بس كان عنده جانب اسمه دروس دين ولقاء علماء وصحبة صالح. يوم من الأيام تأخر على درسه بالمسجد النبوي، تأخر على الدرس، راح شافه أستاذه المربي، قال له ليش تأخرت يا عمر؟ قال له كانت مسرحة شعري، عم تسرح لي شعري فطولت. فأنت يعني تخيل هالأستاذ أو هالشيخ المربي لما تلميذه بيقول له الحجة إنه أنا يعني تأخرت بس مسرحة شعري كانت عم تسرح لي شعري فطولت فتأخر عن الدرس. عم كتب رسالة من فلان اللي هو شيخه إلى عبد العزيز والي مصر أمير مصر. أما بعد حاب أحكي لك إنه ابنك عمر تأخر عن الدرس بحجة أن مسرحة شعره طولت وهي عم تسرح له شعر. السلام. حط الرسالة بالبريد الذي يخرج إلى مصر، قال له إن شاء الله يوصلوا لي إياها على مصر. راحت الرسالة بطريقة عادية بالبريد الدولة، راحت وصلت لعند والي مصر، فتح والي مصر هذا يطمن، إيه رسالة من أستاذ ابنه، فطلع على الرسالة. فالأستاذ عم بيقول له إنه ابنك تأخر عن الدرس لأنه مصرح شعره. فما كان منه رحمه الله إلا أن نادى الحارس، قال له تعالى هون، بتروح فورا، تركب بتروح على المدينة، تأخذ معك الحلاق، بتروح على القصر، بتفوت على عمر، ما بتحكي معه ولا كلمة، تحلق له شعره على الصفر، بعدين بتقول له أبوك بيسلم عليك بيقول لك لا تأخر على الدرس مرة ثانية، ما تحكي معه ولا كلمة، بتنفذ بعدين بتقول له الرسالة. قال له حاضر. وأنا بس بدي أفهم مين هذا الحارس الرائع اللي تسافر من مصر إلى المدينة المنورة كرمال أستاذ بعت رسالة قال له إنه هذا، وراح أخذ الحلاق قال له امشي معي، فات على القصر قال له فوتوني على عمر، كان عمر قاعد عم بيلعب ما بعرف شو عم يساوي، شاف الحارس وشاف الحلاق قال له تعال هون عسك بدون ما يحكي معه، نتف له شعره هيك على الصفر، بعدين قال له بسلم عليك أبوك بدك مرة تانية ما تتأخر على الدرس. وراح لعند الشيخ قال له بسلم عليك عبد العزيز بقول لك جزاك الله خيرا على تربيتك المنيحة لابننا والله يعطيك العافية ووفقك. من هون طلع عمر ابن عبد العزيز. نحن الأستاذ بيمون يحكي على حلقة الشعر. إذا الأستاذ قال للأب إنه ابنك اتأخر عن الدرس، بيمون يقول إنه ابن يفسد عن الولد ويقول إنه اتأخر عن الدرس، ناهيك عن إنه ما إجا بنوم، ناهيك عن إنه إجا على الدرس بس ما كان مركز وعقله مو معه، إنه اتأخر عن الدرس. بيمون يوصل خبر للأهل. في منكم شو بيقولوا؟ الأستاذ عم يفشي أسرارنا. لا حبيبي والله ما عم يفشي أسرار، والله بشان هو بيمون الأستاذ بيمون. بالمناسبة أنا عم بحكي الكلام لأنه بدي أقولكم إنه بيمون أستاذ بيمون إنه يحكي مع الأهل ويفشوا قلبهم، بيمون ياخدوا قرارات بالأشياء التربوية المهمة. هو اعتبر تأخير عن الدرس مو مشكلة التأخير عن الدرس، هي مبدأ، هو حب يصلح المبدأ لعمر، وكتير أثر الموقف بعمر إيجابا طبعا، كتير غير بحياة عمر إيجابا طبعا. طبعا أيضا نتذكر موقف الأب الرائع عبد العزيز الله يرضى عنه يلي تجاوب مع طلب الأستاذ. نحن لو هلا يجي الأستاذ يقول للأب والله ابنك اتأخر عن الدرس، بقول بالله يا شيخ بالله عليك، لا وبعد له خبر من المدينة إلى مصر، الله مرضى عنه. هي لما كانوا يعرفوا قيمة العلماء صاروا سادة. كان هارون الرشيد يجيب أستاذ أعمى لأولاده، فبعد ما خلص أكل غسلوا له إيديه بالمي، بعد ما خلص إجا بده يقوم حطوا له الشحاطة، قام قال له أتدري من صب الماء على يديك للعالم؟ قال له لا أعرف. قال له أمير المؤمنين هارون الرشيد. قال له أتدري من قدم لك حذاءك؟ قال له لا أدري. قال له تنافس الأمين والمأمون ولا دا هارون الرشيد ليقدم لك حذاءك. عم شو قال له؟ قال له إنما تواضعوا للعلم. يعني هن مو مشاني، هن مشان العلم، فهدول الله بيرفعهم، اللي بتواضع للعلم الله بيرفعهم. الأهل بيعرفوا قيمة المعلم، والمعلم بيعرف قيمة العلم، فبالتالي صاروا سادة. لذلك هارون الرشيد قال للسحابة أمطري حيث شئتي فخراجك راجع إلي، صاروا سادة العالم أنه قدروا العلم والعلماء والصالحين. فتحصيل عمر بن عبد العزيز للعلوم، حفظ القرآن، جالس العلماء، حفظ الحديث، هذا الكلام رغم أنه كان مترفا وكان عليكم ماشطة شعر. أنت عندك ماشطة شعر؟ بالله عليكم عنده ماشطة شعر يلي ما كان مترفا أكثر منا وأحلى منا وأظرف منا وعايش عيشة أحسن منا، ومع ذلك حفظ قرآن وحفظ حديث وجلس علماء وانتفع فيهم. هذا هو عمر ابن عبد العزيز. آخر شغلة، لما موضوع استخلافه، الخلافة كانت بسليمان ابن عبد الملك عمه أو ابن عمه. سليمان كان عنده ابن اسمه أيوب، كان هو ولي العهد. وإذ بيموت أيوب قبل أبوه، بيموت ولي العهد قبل ما يموت الخليفة. فلما صار وقت الخليفة بده يموت، ابنه الكبير اللي كان حاطه خليفة من بعده مات، عنده ولد صغير، نادى مساعد اسمه رجاء ابن حيوة، قال له يا رجاء جيب لي ابني لشوف. جاب له ابنه صغير، قال له لبسوا الأواعي تبع الخلافة، حط له العمامة، طلع ديك لبسوا هذا، طلع منظره هو على فراشه، ما طلع منظره، قال له لبسوا السيف، حط له السيف، طلع السيف أطول منه الولد، فهذا المنظر طلع هيك، قال له لا أنا ما برضى يكون هذا خليفتي، مع أنه ابنه. هاي المشهد هذا قد شفناه بأفلام كرتون، شفناه كتير. قال له ما برضى هذا يكون خليفتي. فشاور رجاء، قال له شو رأيك؟ قال له والله إذا بدك نصيحة يعني فبنصحك بعمر ابن عبد العزيز. عبد العزيز الأب كان والي مصر أمير وخلاص عايش بمصر وما عنده مشكلة، بس عم بيتابع ابنه عن طريق المراسلات، يعني كمان مو تارك الدنيا وسايب ليك على حل الشعر بيعرف. بس عمر قاعد يعني، قال له بنصحك انه عمر يستلم الخلافة، فكر فيها ثم قال عمر لا. اسمح عند كان بالمدينة عايش بالمدينة وهن كانوا بالشام. هو فعليا لا هو راح للشام سوارن زيارات. هو كان أمير يعني هو كان عايش بالمدينة بس هو كان يروح على الشام يعطيهم مشورة يعني ابن عمهم يزورن ويزوروه بيعرفوه يعني بيحبوه. فقال سليمان لأعقدن عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب. حساوي شغلة خلي الشيطان ينفلق منها وهي تعيين عمر بن عبد العزيز خليفة من بعدي. تفكر معناها في شغلات الشيطان له فيها نصيب، في طلعات الشيطان له فيها نصيب، في طلعات الشيطان ليس له فيها نصيب، في عهود الشيطان له فيها نصيب، في عهود ليس مثل ما قال لأعقدن عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب، في صحبة الشيطان له فيها نصيب. كيف عليهم يلا يخليكم نجمعكم مع بعض لأن عارفان هالجمعة ما بتجيب إلا الخير للشيطان، وفي صحبات لا يكون الشيطان فيها نصيب. فلان يا حبيبي هدول هذا بيروحوا يدرسوا مع بعض وبيسمعوا القرآن مع بعض فالشيطان ليس له فيها نصيب. فشو قال سليمان لأعقدن عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب، وكتب ولاية العهد لعمر بن عبد العزيز. عمر ما كان معه خبر ولا كان بباله، وفعلا نودي بعد ما مات سليمان قالوا لعمر لقد صرت أميرا للمؤمنين. وهذا كان حدث صادم ومفاجئ وانقلاب في حياة عمر بن عبد العزيز. بالمناسبة كل إنجازات عمر الله يجزيه خير ويرضى عنه ويتقبل منه، لكن كلها في صحيفة رجاء اللي أشار، وفي صحيفة سليمان اللي اختار. والله مرضى عنه. أحيانا الواحد بينصح نصيحة بيكون فيها خير كتير. فلان لا تجيبوه معنا على الرحلة لأنه فلان هذا يعني بصراحة دائما بيحرف لنا الرحلة عم بلا أنه مو زلمة أخي بينصح نصيحة فبتكون ذات خير كبير. وأحيانا في واحد بنصح نصيحة بتجيب الخمير والفطير. ساوى هالشغلة الله يجيرنا. فالله يجعلنا مفاتيح الخير مغاليق الشر. الله يجعلنا ننصح النصيحة الحلوة وناخذ القرار المنيح. لذلك دائما ندعو انه يا رب انت اختر لنا، يا رب انت استنصحنا. بدنا نقسم جروبات، بدنا نقسم. في واحد بيختار الشخص اللي بيرفعه لفوق عند الله، في واحد بيختار الشخص اللي بينزله كتير عند الله. خلي اختياراتك ربانية، لا تختار انت. قل له يا رب انت اختر لي، يا رب انت الهمني، يا رب انت انصحني، يا رب انت ساعدني. استلم عمر بن عبد العزيز الخلافة وكان انقلابا كبيرا في حياته. نكمل هذا الكلام إن شاء الله في المرة القادمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.